خزائن الرحمن تقدم خواطر قرآنية. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الله تعالى: كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. ليس الأمر كما تتمناه، إنها جهنم تتلظى نارا وتلتهب، تنزع بشدة حرها جلدة الرأس وسائر أطراف البدن، تنادي عمن أعرض عن الحق في الدنيا وترك طاعة الله عز وجل وجمع المال فوضعه في خزانته ولم يؤدي حق الله فيه. هذه النار التي بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنها تأتي يوم القيامة ولها 70 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، لها كلاليب وخطاطيف تخطف الناس والعياذ بالله. هذه النار التي قال الله عز وجل فيها: ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. هذه النار نحن لا نستطيع أن نتخيل عذابها، لا نستطيع أن نتخيل كيف حال الناس فيها، لا تستطيع أن تتحمل نفحة واحدة منها. لا بد أن تستيقظ من الغفلة، لا بد أن نستيقظ جميعا من غفلتنا، لا بد أن نتأهب ونعمل للنجاة من هذه النار. قال تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. سبحان الله، مجرد أن تتزحزح عن النار وتدخل الجنة فقط، هذا فوز، هذا حقا فوز. فلا بد أن تكون من الفائزين، واهرب وفر بنفسك من هذه النار التي لا نستطيع أن نتحمل عذابها. نسأل الله عز وجل أن ينجينا منها، ونحن في أيام مباركة، أيام كلها عتقاء من النار، ولله في كل ليلة عتقاء من النار. فأنت أول هدف لك في هذا الشهر الفاضل أن تعتق رقبتك من النار هذه التي لا نستطيع أن نتحملها. لا بد أن يكن أول دعائك: اللهم اعتق رقابنا من النار. ولا بد أن تجتهد وتعمل لهذا، فإن الكلمات لا تكون صادقة إلا بالفعل. فكن من الفائزين، وإياك أن تكون من الخاسرين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.